الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أيها المستمعون الكرام، في دواخل النفس البشرية مجاهل وأغوار، منعطفات ومنعرجات، مساحات وذكريات، مشاعر متقاطعة، حزن وفرح، بكاء وضحك، بغض وحب، ألم وأمل في آن واحد. إنها نفس محملة ومثقلة، تتراكم فيها الأحداث وتتجمع فيها المواقف. وأقول بكل صراحة، لقد اكتشف الإنسان مجاهل الطبيعة وبعض أسرار الكون، لكنه عاجز عن اكتشاف مساحات وفراغات في مجاهل النفس البشرية. قد استطاع الإنسان أن يغوص في أعماق البحار وأن يخترق الفضاء، ولكنه عجز أن يفهم هذه النفس البشرية المتقلبة المعقدة. تخيلوا معي، تخيلوا عالما فذا وفيلسوفا مفكرا أو مخترعا مشهورا يموت منتحرا أو تنتهي حياته في مصحة للأمراض العقلية والنفسية. أكرر دائما ولن أمل هذا، اكتشاف كوامن النفس البشرية والسيطرة على انفعالاتها وانحرافاتها لا يكون إلا بالوحي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سأتحدث عن داء من أدواء النفوس، وهو يدل على صغرها وعلى ضعفها وعلى مهانتها، ويدل على جهل الإنسان، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سأتحدث عن الكبرياء والتعاظم، عياذا بالله، إنه يدل على صغر النفس ويدل على ضعفها ويدل على جهل الإنسان بحقيقته. أن يرى نفسه، الكبر والتكبر، أن يرى نفسه أكبر وأفضل من غيره، العجب والكبر. العجب مقدمة الكبر، والفرق بين العجب بأن من أعجب بشيء تكبر به فهو مدخله، فمن فعل الطاعة وأعجبته يمكن أن تكون سببا في أن يتكبر. وأما الغرور، العجب والكبر والغرور، وأما الغرور تجاهل الحقائق والاغترار بالظواهر. الكبر من أخطر أدواء النفوس وعللها، أولا لأنه سبب عن الإعراض عن الطاعة. تأملوا معي هذه الآيات: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا يريدون الحق، الحق يقيدهم والشرع يمنعهم الأهواء والحظوظ والشهوات، لا يريدون التقيد به. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. هذا هو السبب، يجعلك تعرض عن الحق. وأعظم ذم للكبر أن المتصف به متشبه بإبليس، أعوذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد رجل يأكل بشماله، فقال لو كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لو لا استطعت، فشلت يد الرجل وما استطاع أن يرفعها إلى فيه، قال ما منعه إلا الكبر. التكبر، أعوذ بالله، التكبر ده صعب، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. أسوأ أنواع التكبر أن تتكبر على أوامر الله وأن تتكبر بعد ذلك على خلق وعباد الله. ثانيا، من تأمل القرآن وقرأ السنة وجد أن من أعظم أسباب العذاب التكبر. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وحتى عدم التوفيق بالمناسبة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. يا سلام، شوفوا القرآن تحكى لنا حياة كثيرة خلاص. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، شوف التكبر ده، أنا أعوذ بالله من أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، اقرأوا ذلك في سورة الكهف، وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. الهلاك ده في الدنيا كمان. ثالثا، الكبر مفتاح الشرور، بل هو مبدأ الأخلاق الرديئة كلها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أوتي جوامع الكلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا رواه مسلم. الله الحديث ده والله يخوف ويقطع القلب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي رواية أحمد والمنذر من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار يوم القيامة. حول ولا قوة إلا بالله. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من كبر. الجنة من أعظم أسباب دخول الجنة الأخلاق، والكبر عدو الأخلاق الفاضلة. حول ولا قوة إلا بالله. رابعا، الكبر يؤدي إلى الرياء والمظاهر والتزين للخلق. بين قوسين البوبر، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، فدنيانا التصنع والترائي، ونحن نخادع من يرانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، لبسنا للخداع مسوك ضأن، فويل للمغير إذا أتانا. فبالتالي العزة إزاري والكبرياء ردائي، هكذا يقول تعالى في الحديث القدسي، فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي وألقيته في جهنم. يا سلام، الرسول لم يقول من مات هو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. أي والله، لو مت ما عليك دين، ومت ما كشايل لك حاجة من ناس بدس، من الحكومة بدس، من الغلول من الكبر دخل الجنة. يا سلام، دار أديكم قاعدة. القاعدة بتقول عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. عجب المرء بنفسه، أي زول تكيف عمل عبادة، عمل حاجة كيفته وأعجب بيها وحس نفسه إنه زي ما بقوله بالدارجية راسه كبر، أحد حساد عقله. إعجابك بنفسك حسد عقلك، لأن العقل السليم يقول لك أنك مليء بالآفات والنقائص. ندخل في الأسباب، ما هي دواعي الكبر؟ لينا بتكبروا، إما لإمال، زول عنده مال كثير بتكبر على الناس اللي ما عندهم مال. طبعا عشان كده وصلهم قال أسوأ التكبر تكبر الفقير، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم القيامة كده. منهم قال شنو؟ قال وعائل مستكبر، فقران ورافع نخرته. في شنو ده؟ ده ده ده غريب. وشيخ زاني، واحد بعد ما كبر وشهوته بدأت تموت يمشي يزني. وملك كذاب، ملك كذاب، رئيس ويكذب على الناس، انت رئيس بتكذب ليه؟ أزول بكذب عشان يخرج من مأزق. أنت اللي بخليك تكذب شنو؟ تكذب على أمة كاملة؟ ديال ثلاثة عذاب أليم. ثانيا النسب، واحد نسب يقول لك أنا نسبي حر، تتكبر به على الناس؟ لا يجوز، لينتهن أقوام عن الافتخار بآبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان. طيب أو منصب، واحد الله ده منصب ياخذ منصب ده بشيله منك باكر بيسوي شنو؟ أو واحد عنده قوة بتكبر به، القوة ستنهار. واحد عنده ضعف كويس، القوة ستنهار إلى ضعف. واحد عنده جمال، واحد عندنا جمال يتكبر. وكذلك العلم والشهادات، زول عنده علم وشهادات ومنصب ودكتورة ويقول لك تكبر. تكبر ليه؟ أنت بقيت دكتور من يومك وأنت الدكتور الوحيد في الدنيا. ويا أخي العلم كان ما هذبك معناه ما عنده قيمة. طيب هل في المجتمع في تكبر؟ أنا هتكلم لكم عن بعض الصور اللي لاحظتها فيها تكبر. صورة ذكر القرآن: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحة. مشية المختال، واحد تلقى فيه مشيته دي رافع نخرته فوق وماشي، دي صورة بتاع التكبر. الصورة الثانية التكبر باللسان بالمفاخرة وذكر محاسن النفس. ثالثا بطر الحق وغمط الناس كما قال مسلم الرسول معرف التكبر. قال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، واحد قال بس كويس ده ما تكبر، ونعله حسن. قال هذا ما تكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق إنك أنت ترد الحق، يقول لك الله قال ورسول قال، الحديث واضح. طبعا تقول أكيد مما قمنا ومما ولدونا والكلام ده ما راكب عدله وإنت متأكد. يا أخي ده حديث، دي آيات، تتكبر على كلام الله وعلى كلام رسول الله ده أسوأ التكبر. وغمط الناس باحتقارهم وازدرائهم، في زول بيعامل الناس كويس لكن بينه وبين نفسه بيكون محتقر بجوه، ده متكبر يا أخي. أعوذ بالله أعوذ بالله. يبدو أن الوقت قد سرقنا، كيف نحارب الكبر في نفوسنا؟ أول شيء أن تعلم أن الذي أعطاك سيسلبك. المال رايح، الشهادات بتروح، أي حاجة بتروح. اثنين أن تتعود أن تجلس ممن هم أقل منك في المناصب. أنت المدير أي الغفير خليه يأكل معك، السواق بتاعك خليه يأكل معك. اتعلم انك انت تكون انسان، حارب نفسك، حارب حظوظه، حارب اهواء نفسك. ثالثا قاطعوا كل متكبر، اي زول بيتكبر قاطعوا وانصحوا واسجروا. ورابعا اسأل ربك تحسين اخلاقك وان يبعد وان يصرف عنك هذه الاخلاق السيئه. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية الحلقة، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.